دار كيان تقدم رواية أرني أنظر إليك لمؤلفتها دكتورة خولة حمدي بصوت محمد براء حمزة. إهداء إلى أطفال الأحباء مرام ولينا ويوسف. لم أدرك أن الدنيا قد تكون مخيفة حتى رزقتكم. حفظكم الله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد، لكن التعمق في الفلسفة يؤدي إلى الإيمان. فرانسيس بيكون. الرياض، في 14 من نوفمبر 2010. السيد المحترم نقاط، سررت بالجلوس إليك مساء الأسبوع الماضي عند السيد نقاط، وسررت أكثر بالرسالة المفاجئة التي وصلتني منك حالما رجعت إلى بيتي. في الحقيقة لقد استمتعت بالاستماع إلى قصتك في حضور صديقنا المشترك، ورغبت في الاستزادة، لكنني علمت أن الحياء يمنعك من الخوض في تفاصيل كثيرة، وقد أسعدني طلبك بتشريف قلمي المتواضع بصياغة قصتك بشكل روائي. لقد سألتك في جلستنا تلك بكل وضوح، لماذا لا تكتب قصتك وتنشرها؟ إن فيها من المغامرة والصراعات الفلسفية ما يكفي لصناعة نص ناجح يحقق مبيعات وفيرة، ناهيك عن تماهيها مع اهتمامات شباب اليوم وتقديمها لإجابات وافية عما يؤرق الكثيرين منهم من تساؤلات وجودية، كما أن رصيدك اللغوي والمعرفي يجعلانك مؤهلا تماما للكتابة بشكل محترف، فلما لا تفعل؟ لكنك رددت بانكسار وصراحة. أخشى أنني لن أكون محايدا في الطرح، وسيغلبني هوى نفسي في تزكيتها أو الدفاع عنها، لذلك أرى أن قلما موضوعيا هو الأقدر على نقل القصة. خشيت في تلك اللحظة أن تكون قد عهدت إلى أحدهم بتلك المهمة وأن الفرصة قد فاتتني، لذلك لم أتجاسر على السؤال، لكنك شرفتني بثقتك وعرضك الذي وافيتني به بعد الجلسة مباشرة. لقد اطلعت بشغف على الملفات التي أرسلتها خلال الأيام الماضية بشكل متواتر، وشرعت في تدوين ملاحظاتي بخصوصها. أتفهم رغبتك في تحوير المعلومات الأساسية التي تخص عائلتك لما فيها مما يمكن المطلعين من التعرف إلى هوية والدك وأخوالك، وبالتالي الاهتداء إلى شخصك بالذات. ولا أمانع إطلاقا من اعتماد الأسماء المستعارة التي اقترحتها لتكون أنت مالك الشريف وصديقنا المشترك نديم المغربي، وأشكر لك الحرية التي تركتها لي لأضع أسماء مناسبة لبقية الشخصيات. أما بالنسبة إلى الأحداث فأصدقك القول، إنما سردته يعرضني إلى معضلتين. إن الدوافع التي ذكرتها لبعض الأفعال تبدو غير منطقية من حيث البناء الروائي. في الرواية ينبغي لكل حدث أن يبنى على سلسلة من الأحداث التي تمهد له، فلا يكون مفاجئا أو شاطحا بالنسبة إلى القارئ، مهما كان ذلك حقيقيا بالنسبة إلى من يعيش الحدث. لذلك فاسمح لي بالتمهيد بما أراه مناسبا في سياق الرواية. أما المعضلة الثانية فهي ملء الفجوات فيما يتعلق بالخصوصيات التي لا ترغب في كشفها، ولكنك صارحتني بها في مذكراتك، فوجب إذن تعويضها بما يناسب من أحداث متخيلة دون الإخلال بجوهر القصة ومقاصدها. سأرسل إليك فصول الرواية بشكل متتابع لتطلع عليها وتعلمني بملاحظاتك، ويهمني بشكل خاص رأيك في أحاديث النفس التي تدور في خلد البطل ومدى تطابقها مع ما عشته أنت من صراع داخلي. في انتظار ردك سريعا، لك مني كل الود. تحياتي. الفصل الأول. حنين. 1. باريس 25/2004. وأنت تعبر بوابة الصعود رقم 15 من مطار باريس شارل دي غول وتسير باتجاه الطائرة الرابضة في نهاية الممر، ينتابك إحساس بالخفة لم تستشعره من قبل. يتلاشى قلق الفترة الماضية ويتحول إلى غلالة رقيقة قريبا تتكسر قشرتها الهشة. هذه الرحلة ينتظرك الخلاص على طرفها الآخر. تستقر في مقعدك في الدرجة السياحية وتغمض عينيك، تستعجل انقضاء الساعات الثمانية التي تفصلك عن وجهتك وما يليها من الانتظار حتى حلول الموعد المرتقب. لكن ما وزن تلك الساعات القليلة أمام سنوات أمضيتها تتقلب على جمر القلق عبر مساحات اليقين التي تغمر فضاءك؟ يراودك يقين واحد، ذاك الرجل الذي ستلقاه هناك في نيويورك يملك الإجابات الشافية على كل تساؤلاتك. سينتهي الاضطراب وترجع السكينة لتحل بين جنباتك بعد أن تتضح رؤيتك. ستجد عنده ما يرضي شقيك المتنافرين المتناقضين، قلبك وعقلك، هكذا تمني نفسك. تنادي جارة سفر على ابنتها سارة، فيحتقن وجهك وترتبك نظراتك. تبحث عن خيالها الذي تعلم ألا وجود له في الجوار، وترتسم ابتسامتها بين عينيك في إلحاح مزعج، حنين سخيف إلى فترة تعرف ألا مجال لعودتها. لكن القلب يهفو وتضطرب دقاته عند ذكر اسمها أو سميها. وما أكثرهن خليق بك بعد كل هذا الوقت أن تسلوها وتلتفت إلى غيرها، وما يباعد بينكما أكثر بمسافات مما جمعكما في زمن ما. ألقيت بنظرة بعيدة عبر نافذة الطائرة فألفيت كتلا من السحاب الأبيض على مرمى بصرك، تلتقي بأفق سماوي ذي تدرج لوني أزرق. هيج الاسم الحنين فرحت تترنم بأبيات لا تزال روحك الشقية تطرب لتردادها كما كنت دوما تفعل. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانية، ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. أرجعت بصرك وهو حسير وألقيت برأسك إلى ظهر المقعد، وما تكون هذه الرحلة غير إتمام لانعتاقك من ماضيك وذكرياته الممضة. قريبا ستخلفها وراءك مع سنوات عمرك التي شطبتها من سجلات وعيك، والأهم من ذلك ستثبت لها أنك على حق وهي على باطل. ارتسمت على شفتيك ابتسامة سخرية، تليها غصة أسى في حلقك. أما زلت تستعمل كلمات المعجم نفسه؟ الحق والباطل، وهل تملك معجما غيره وقد نشأت على القرآن؟ تلاوته وحفظه وتدريسه وإمامة الناس به قياما وخطابة. هل تملك أن تضغط على زر إعادة التشغيل فتعود صفحات روحك بيضاء نقية تكتب فيها من جديد بلغة أخرى وبمعجم آخر؟ ليتك تفعل، لكنك تعلم ألا سبيل إلى مسح الذاكرة. في وقت ما من شبابك الأول كانت لديك نظرية وجودية مفادها أن العقل وفي لوجدان صاحبه، فلو أن شخصا ما فقد الذاكرة وألفى نفسه في محيط لا يعرف عنه شيئا بعيدا عن نقاط ارتكازه الأساسية وأهله وبيئته، فإن استدلالا عقليا محضا سيؤدي به خلال وقت قصير إلى الوصول إلى نفس معتقداته الفكرية السابقة. كنت منذ صغرك تعتبر نفسك تجسيدا لحي ابن يقظان في العصر الحديث، فلا تعارض في رأيك بين الفلسفة والدين ولا العقل والشريعة. كنت تزعم أن رؤيتك للعالم حينها تتكامل في صورة مثالية، كنت واثقا من نظريتك تلك فخورا بها. فاتك أن تضع تصورا لما تؤول إليه حياة الإنسان الذي يغير عقله مساره ويضبط البوصلة على اتجاه غير مألوف. أي الاتجاهين سيسترجع إنه جرب العزلة على جزيرة مهجورة نقيا من أي ذاكرة. لكنك تخطيت كل ذلك الآن، تعتقد جازما بأنك فعلت. لم تعد أنت كما أنت، لكنها هي ما زالت كما هي. لم تعد ذاتك الجديدة منسجمة مع الماضي الذي جمعكما. في الحقيقة لم تعد ذاتك تنسجم مع أي شيء انتميت إليه في وقت سابق. أنت الآن حر من قيود العرف والعادة والمجتمع والعائلة والدين جميعا. أنت تؤمن بعقلك وحده وتتبع دليله إلى حيث يقودك. 2. هل تذكر حين رأيتها أول مرة؟ كان ذلك في مطلع السنة الدراسية الثانية لك في باريس، سبتمبر 1998. كنت قد حققت إنجازك الأول واجتزت اختبار دخول كلية الطب دون أن تعبر معضلة السنة التحضيرية المضنية. ذاكرتك رغم مواتها كانت قد احتفظت بمخزون عالي الجودة بعد سنوات ترددك على كلية الطب التونسية، فقبلت في حين رجع نحو 1200 طالب خائبين وتوزعوا على اختصاصات أخرى كان الطب في أعلى قائمتها. مرت سنتك الدراسية الأولى هادئة باردة خالية من أي معنى. كنت تدرس لتملأ فراغ وقتك وخواء قلبك ولا تفكر في أي شيء آخر. تجربتك الباريسية الميتة استمرت لسنة واحدة قبل أن تدب الحياة مجددا في شرايينك. في الأسبوع الأول لسنتك الدراسية الثانية رأيتها. كانت قاعة المحاضرات تغص بالبشر، لا تكاد تجد موطئ قدم بين الطلبة 300 الذين يتزاحمون لحضور درس التشريح ذاك. ومع ذلك رأيتها ورأتك. لم يكن من الصعب تمييز شخصين غريبين مثلكما في بحر متلاطم من الشقرة والسفور. كان حجابها علامتها المميزة. هل صوبت بصرك تجاهها ترمقها مأخوذا في دهشة حتى انتبهت هي إلى نظراتك الملحة فالتفتت؟ لعلك فعلت، فقد التقت عيونكما بعدها ولم تحول بصرك عنها حتى أشاحت بوجهها. وقد تنسيت قاعدتك الذهبية بغض البصر عن الأجنبيات، ولكنها بدت في تلك اللحظة قريبة بشكل لم تستوعبه. وهل تبقى أجنبية وهي التي تشاركك الانتماء في جو مشبع بالغربة؟ استرقت النظر إليها خلسة تسجل ملامحها في دفاتر ذاكرتك وتبحث في ثنايا وجهها عن سر احتباس أنفاسك ووجيب قلبك. هل كانت عيناها الكستنائيتان الواسعتان كثيفتي الرموش؟ أم ثغرها الصغير الباسم كأنه معلق في وضع الابتسام؟ أم هو وشاحها الحريري محكم التثبيت حول هالة بياض فاتنة؟ كانت الدرة المصونة اللائذة بقوقعتها، ومن حولها مئات الأذرع العارية والشعور المكشوفة. وأنت كانت لحيتك الكثة علامتك الخاصة. لا شك أن ذلك الإحساس الصميم بالألفة قد أدركها هي الأخرى، فقد استدارت بعد دقائق قليلة لتنظر في اتجاهك. تلك المرة غضضت بصرك في ورع وتظاهرت بالتركيز على كلمات المحاضر، الأولى لك والثانية عليك. ستراها بعد ذلك كثيرا في قاعات المحاضرات، في معامل التجارب، في غرف التشريح، أو في أروقة المستشفى الجامعي وحول أسرة المرضى، وفي غرف العمليات، أو في ساحة الكلية وعند المشرب. كان من اليسير أن تعرف اسمها، سارة، تناديها رفيقتها فتلتفت لتستمر أنت من بعدها في ترديد الاسم بصوت خفيض مستعذبا همس السين ورقة الراء على طرف لسانك. ستراها وتتمنى أن تجد قدماك طريقا إليها، ولكنك ستحجم حياء واحتراما. ستقف على مسافة حيث تستشعر وجودها وتنتبه إلى حركتها، ولكنك لن تقترب. كنتما في الصف الثالث معا ثم الرابع، تستمر في مراقبتها وترقب حضورها في شغف ولا تجرؤ على مواجهتها أو اقتحام عالمها. كنتما في الصف نفسه وأنت تكبرها 13 سنة. كان فرق السن واضحا آنذاك. يكفيك أن تطالع وجهك في مرآتك لتلمح التجاعيد التي وجدت طريقها إلى جبينك وزاوية عينيك، والشيب الذي خط فوديك وأطراف لحيتك، وأنت لم تتجاوز 30 إلا بسنوات 3. كيف تبرر لها مكوثك حتى تلك السن دون شهادة؟ وكيف تفسر سنوات عمرك المتسربة مثل قطرات ماء بين الأصابع؟ ستنتظر في صبر أن يهيئ لكم القدر فرصة، ستنتظر طويلا. لم تصطدم بها صدفة فتسقط الأوراق والدفاتر بينكما فتلتقي النظرات أو تتلامس الأيدي عفوا وأنتما تجمعانها عن الأرض، ولم تدافع عنها من عصابة شباب مستهتر حاولت مضايقتها، مع أنك كنت تتوق لاستعراض مهاراتك القتالية أمامها. لم يجمعكما أي من مشاهد السينما التي تمنيتها سرا وهدهدتها في أحلام المنام واليقظة. كانت صدفتك من نوع آخر. كنت طالبا جادا ودفاترك الثمينة محط أنظار الزملاء والزميلات على حد سواء. خطك الجميل المنمق الذي تراعي فيه تناسق الخط العربي الذي تعلمت فنونه مراهقا، حتى وأنت تكتب بالفرنسية كان يجعلك قبلة الجميع حين تقترب الاختبارات ويحتاج المتغيبون لنسخ المحاضرات الفائتة. صديقة مقربة منها طلبت دفترك ذات يوم، وحين أعادت إليك أوراقك كانت من بينها ورقة إضافية، لا تدري إن كانت قد وقعت منها سهوا أم عمدا. كانت قائمة أرقام هواتف وبريد إلكتروني لعدد من الزملاء والزميلات. لا تدري على وجه الدقة ما كان الداعي لاجتماعها على تلك الصفحة. ربما كانوا يرتبون لمجموعة مراجعة، أو يخططون لاستمرار التواصل بينهم خلال الإجازة. ولعل الفتاة طلبت أرقام من تثق فيهم من الزملاء حتى تتصل بهم وقت الحاجة للاستفسار عما يستعصي عليها فهمه من الدروس. لكن كل ذلك لم يعنك في شيء. كانت تلك الورقة هناك، وكان اسمها ورقمها وبريدها مدونين عليها. قبل أن تعيدها إلى صاحبتها حرصت على تدوين الرقم والبريد عندك، وبقيا لديك ردحا من الزمن تتأملهما كل ليلة. تمرر أصابعك على الحروف كأنما تناجي صاحبتها بلا كلمات، ولا تفعل بعد ذلك شيئا. استجمعت شجاعتك خلال الإجازة الصيفية التالية، احتميت بالغياب وتجرأت على الكتابة إليها. فكرت أنك لن تواجه نظراتها إلا بعد أسابيع من قراءتها لنصوصك، وربما تكون آنذاك دهشتها قد فترت وردة فعلها قد نضجت، فلا تقابلك بعيون متسعة عن آخرها. كان عليها قبل ذاك أن تفك الشفرة وتحزر هوية المتواري خلف العنوان المجهول. أنشأت بريدا جديدا لا يحمل أدنى تلميح لاسمك أو انتمائك، مجرد رموز متراصة لا تعني شيئا، إمعانا في التخفي. كان بريدا خاصا من أجلها، تفتحه في اليوم 10 مرات بارتجافة في السبابة وترقب الشاشة الخالية من أي بريد وارد. هل كنت تتوقع ردودا على ضجيجك وثرثرتك؟ كتبت لها تلك الصائفة عن أي شيء وكل شيء، عن نفسك وأفكارك ومشاغلك ومخاوفك، عن وحدتك وضياعك وذاكرتك المثخنة بالهزائم. لكنك لم تذكر كلية الطب مرة واحدة، ولم تشر إلى معرفتك بها من قريب أو بعيد. كانت أقرب إلى الخواطر منها إلى الرسائل، فبما عساها كانت ترد. تدرك الآن أنك لم تكن تنتظر منها ردا بقدر ما كنت تنفس عن اضطراباتك الداخلية حتى لا تقودك أفكارك القاتمة إلى محاولة انتحار أخرى. كنت حزينا مكتئبا في تلك الأيام بعد أن وصلك نعي خالك الأقرب إلى قلبك، وأنت غير قادر على السفر لوداعه. خالك عمار قضى نحبه عن سن يناهز 75، أمضى عقدها الأخير. في الحبس الانفرادي. 3. 13 من الشهر السابع 1999. يا من تقرئين رسالتي، إليك مفاتيحها. لا أتوقع منك ردودا أو تجاوبا، وأنا الذي وصلت دون سابق إعلام واقتحمت خلوتك دون استئذان. سيكفيني أن تقرأي، وربما تتساءلين في حيرة بينك وبين نفسك، من ذا الذي يجرؤ؟ وذلك غاية ما أرجو، أن أثير قدرا من فضولك واهتمامك. سأكتب إليك كأنني أكتب إلى نفسي، بلا حواجز أو اعتبارات، وذلك ممكن لأنك لا تعرفين من أكون، واختفائي وإخفاء هويتي قد يبدو لك جبنا، لكنه يمنحني مساحات من الحرية لا تتوفر في الظروف الطبيعية لأي محادثة بين اثنين، وتحررني من الحياء والخوف، وتفتح بوابات الصراحة على مصاريعها. دعيني أؤكد، أنت لا تعرفينني، لا تبحثي عن وجهي في دائرة معارفك والمقربين منك، فإن موقعي حتما خارجها، خارجها تماما، حتى أنني لا أعرف كيف يكون صوتك، لكنني أحفظ الملامح والابتسامة. ولا تتساءلي أين سبق والتقينا، لأننا لم نلتقي، لذلك لا تشغلي نفسك بمن أكون، فإنني لا أريد أن أكون أمام عينيك سوى كلمات. ها أنني قد سلمتك المفاتيح، فافتح الأبواب. 15 من الشهر السابع 1999. الساعة تشير إلى 1 بعد منتصف الليل، والنعاس يجافيني. لدي الكثير لأحكيه، لكنني ترقبت بعد رسالة الأمس، علك تردين، لكنك لم تفعلي. أي تناقض في ألا أتوقع منك ردا، لكنني في حقيقة الأمر أطمع في أن تفعليها وتردي. أنت لن تردي إذن، وأنا سأثرثر كما أشاء. لو كنت عرفتني في حياتي السابقة منذ سنوات، لما خلت جملة في نصي من أنا وأنا، لعلها نرجسية شفيت منها، أو ربما فخر مشروع بما حباني الله به من نعم. أمي كانت تقول أن عقلي يزن البلد، وتتنبأ لي بمستقبل لا تضاهى نجاحاته. كنت قد بدأت السلم من منتصفه لا من أسفله، متفوقا على أقراني في بنية الجسم ورجاحة العقل وجمال الخلقة. أترين؟ أقول كنت، لم أعد أثق بما أنا عليه الآن. بلى، أعلم أن جسمي ما زال على متانته، وعقلي على نجابته، وملامحي تحتفظ بوسامتها رغم ما مر عليها من نوائب، لكن المشكلة في قلبي، فقد شاخ قبل الأوان. وها أن لقائك ينفض ما علاه من رماد، ويحرك جذوة قد انطفأت أو كادت تنطفئ. هل تعلمين؟ لقد توقفت عن الإيمان بالأشخاص منذ سنين، منذ خيبتي الأولى، بل لعلي انتظرت الخيبة الثانية لأتوقف عن الثقة في الآخرين. لست انطوائيا منعزلا سريع التأثر، ولا متهورا مندفعا غزير العاطفة، ولست أحمل الأمور أكثر مما تحتمل، لكنني بليت بطعنات متتالية دفعتني إلى مشارف الهاوية، حتى فكرت في إنهاء حياتي مرات، وحاولت مرة. فلماذا أتعلق بك وأنت شخص فان كالآخرين، وقد تخذلينني مثلهم؟ وما أدراني بأنك أهل لثقتي ومشاعري، وأنا لا أعرف عنك إلا أقل القليل. لكن ليس بيدي حيلة أعلق قلبي بك عمدا، كمرساة تشدني إلى الحياة حتى لا أفقد الأمل مرة أخرى. حين دخلت السجن بدا ذلك ابتلاء يكشف عن أصالة معدن الرجل، فرحت بالاختبار على صغر سني، وأبديت من الجلد ما أغاض جلادي. الصبر والثبات على أرض المعركة، معان تشربتها طفلا ومراهقا، ودغدغتني آمال البطولة حتى آن أوان الاختبار على أرض الواقع. لكن تكرار المحنة واجترار الألم يفعلان بالقلب الأفاعيل، مرة تلو مرة أعبر الممر طويل بطول الصراط يوم القيامة في عيني آنذاك، وأدخل غرف التحقيق التي فيها تهدر الإنسانية ولا يتردد في جنباتها غير الأنين والصراخ، وتفتر الابتسامة عن وجهي مع إلحاح السؤال القاسي: إلى متى هذا العذاب؟ كنت أعود إلى زنزانتي بعد ساعات التحقيق المرعبة، يقودني جلاد فظ يطاردني بالسياط والسباب، وفي الزنزانة التي تشبه القبر أتكئ بظهري إلى جدارها الحجري، واهن الجسد، معذب الروح، منهك الحواس من شدة الضرب والتعذيب. أضع رأسي بين ركبتي، أختبئ من نفسي ومن العيون التي ترقبني، أتمنى ألا يرى ضعفي أحد من رفقاء المحنة، لكن عجزي مفضوح رغم العتمة. الخور يتسلل حتى يسيطر على ذاتي المحطمة، وتسيل دموعي الحرة وتتساقط على أرض المهانة التي خلتها يوما موطن الذي أحب. لقد سرقوا الأوطان وسرقوا معها مشاعرنا الجميلة، ثم حين تهدأ لوعتي تجري على لساني كلمة أبيات من النونية الشهيرة للشيخ القرضاوي، فأرفع بها صوتي قليلا وكأني أعزي بها نفسي الممزقة، وأضمد جراح روحي، وأشد من أزر عقلي المهزوم المشتت، مرددا بين دموعي في صوت شجي: تالله ما الدعوات تهزم بالأذى، أبدا وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، بالسوط ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. وأنتبه على صوت نشيج مكتوم من رفقاء الزنزانة، وقد هيج النشيد مشاعرنا فعرى ما نكتمه عن بعضنا من ضعف، ويبكي الكل في صمت، فقد كانت الدموع أبلغ من أي قول. حين حرمت من مواصلة الدراسة ورأيت آمال المستقبل تتحطم أشلاء، غلبت المرارة على طعم البطولة الموهومة. ها أنني قد دفعت سنوات الشباب الغالية لأحصد علامات شائهة على البدن وجروحا غائرة في الكرامة ونزيفا مستمرا للأمل، بعد أن كنت أسدا يصول ويجول في ساحة الكلية أصبحت عاطلا متبلدا لا يغادر غرفته. هل يبقى للحياة معنى بعد ذلك؟ قلت أنني خذلت من قبل من أهديتهم ثقتي، أولئك الذين شاركتهم القضية. بعد فترة سجني الثالثة بحثت عن رفاق الأمس فلم أجد لأحدهم حسا، ألفيت قسما منهم قد سارع بالهجرة قبل أن تطاله ألسنة اللهب، يهرب مخلفا البلاد رمادا وقد وارى الثرى كل أحلام الأمس، وقسم لفظه السجن بعد سنوات من العذاب كانت كفيلة بوأد بذرة الحياة داخله، يتجاهل بعضهم اتصالات البعض الآخر ويشيح بوجهه ويقطع الطريق إذا ما جمعهم رصيف واحد. الكل مراقب والوشاة كثر والكل يشك في الكل، أنت لا تجلب إلى غرفة التحقيق إلا إذا وشى بك أحدهم أو جاء ذكرك على لسان آخر ولو عرضا، الكل مضطر لذكر اسم أو أكثر ليخفف عن نفسه جرعات الألم وليرضي نهم المحقق السادي لمزيد من الأسماء فيكف عنه الضرب وتتوقف طاحونة العذاب الجهنمية ولو مؤقتا، وكل اسم يذكر سيأتي عليه الدور عاجلا أم آجلا. يعتذر إلي والد أخ عزيز: اغفر لأخيك فقد ذكر اسمك في التحقيق مضطرا، يجب أن تتوارى عن العيون. أتوارى عن العيون؟ إلى متى؟ إن لم نكن صفعة على وجوههم وشوكة في حلوقهم، فما جدوى العيش؟ حين ألفيتني لا أصلح شوكة في حلق أحد، قررت إنهاء حياتي. كان ذلك بعد أن خذلت للمرة الثانية. كنت قد خطبت زميلة لي في الكلية، سبقتني في إنهاء دراستها مع توقف مساري الدراسي مرة إثر مرة، بينما واصلت هي صعود السلم الذي تركته غير بعيد من الثلث الأخير. كنت قد رأيت فيها مواصفات فتاة الأحلام، من خلق رفيع وأدب جم ونسب شريف وشكل حسن. بعد أن صدر بحقي الحكم الأخير بقضاء 3 سنوات وراء القضبان، أرسلت مع أخيها تبلغني ألا طاقة لها على الصبر أكثر. هل تعلمين؟ لا ألومها. ومن ترضى بزوج خريج سجون؟ ما يكاد يغادر السجن إلا وحن إليه من جديد. كل امرأة تبحث في نصفها الآخر عن استقرار وأمان وسكن، وما كنت عليه كان غير ذلك. أأكون حملتها ما لا تطيق حين طمعت في بقائها في انتظاري؟ أأكون قد غاليت في أحلامي حين تمنيت أن تكون ذكراها بلسما يورثني الرضا في ظلمة سجني، وأن يبقيني بريق الأمل متيقظا مترقبا مستقبلا جميلا يجمعنا؟ ليست كل النساء تتحمل أن تكون شاطئ الأمن الذي يرنو إليه الرجل ويتوق إلى أن تبرأ جراحه على يديها. أم لعل جراحي أخافتها؟ لم أسألك بعد. وأنت، هل تخيفك جراحي؟ لا أبحث الآن عن جواب، لن أقترب حتى لا تجفلي وتنفذي بجلدك. لكن فكري في هذا، ما الجدوى من حياة لا نكون فيها جزءا من شيء عظيم؟ هذه الحياة التي أعيشها منذ تلك الآونة تتساوى والعدم. أن أعيش من أجل نفسي وحدها، أي سمو في هذا؟ لذلك لست نادما على ما قدمت وما خسرت. ولو رجع بي العمر إلى الوراء لكررت الأمر نفسه. كنت لأندم لو أنني لم أحاول ولم أسخر نفسي من أجل قضية آمنت بها. الهزيمة مرة، لكن العجز أمر. 16 من الشهر 7 1999، حين تلاشت كل آمالي في تحسن الوضع، اشتريت علبة حبوب منومة وابتلعت حباتها واحدة إثر الأخرى في هدوء تام. ثم استلقيت على السرير راجيا أن أستيقظ في مكان آخر، في مكان بعيد عن حياتي الموبوءة، في العالم الآخر حيث لن تطالني أيدي البشر الآثمين الظالمين. لكنني فتحت عيني لأجدني في نفس الموضع بعد أن غرقت في غيبوبة عميقة لساعات طويلة. لم أستوعب أبدا كيف فشلت تلك الكمية المركزة من المخدر في القضاء علي. تعرقت أنهارا وتقيأت مرارا، ثم فقدت الوعي تماما لأستيقظ بعد ساعات على صداع حاد واضطراب شديد. اكتشفت مذاك مهربا مثاليا لمعاناتي. كنت في الفترة التي سبقت تلك المحاولة أعيش اكتئابا حادا يصيبني بالأرق معظم الليالي. الحرمان من النوم كان شديد الأثر على مزاجي، وتلك النومة الطويلة التي أردت لها أن تكون الأخيرة كانت بداية إدمان خارج عن السيطرة. كنت في حاجة إلى النوم، الكثير منه. بعد أسبوع أرغمت فيه عقلي على راحة قسرية عبر الحبوب المنومة، اتصلت بوالدي وقلت في حزم: لم أعد أطيق صبرا على هذه الحال، سأهاجر. وهكذا هاجرت. عدت أصعد السلم من بدايته وقد فقدت الأسبقية وكل الامتيازات القديمة. عدت أكافح يوما بيوم، أقاتل لأبقى. علي ذات يوم أحيي القضية التي ما عادت تهم أحدا. حين يمر المرء بما مررت به يصبح الحاضر هو كل شيء، اللحظة الراهنة هي كل ما أملك. لا خيال، لا أحلام، لا أمل زائفة. حتى وأنا أكتب إليك أنحي كل أمل مغر بأن تقبليني وتهتمي لأمري. أضع تركيزي على الكلمات التي نتشاركها وحدها. أرى كوابيس منذ أيام، أرى جلاد الأمس وظلمة الحبس، لكن أسوأ مخاوفي هو غد لا أراك فيه. 22 من الشهر 7 1999. أخرت هذه الرسالة متعمدا، أترك لك المجال لتستوعب الرسالة الأخيرة. كم أبدو يائسا ومثيرا للشفقة بعد كل الأزمات التي مررت بها وتخطيتها، حين يكون منتهى رضاي في رؤية وجه لا يبالي بوجودي، فقط رؤيته والإحساس بابتسامته الدافئة وأنا أمر على مقربة دون إحداث جلبة أو جذب انتباه. هذا مخيف، لا شك أن هذا يخيفك وربما يملأك غرورا. سبق أن قلت أنني لا أتوقع منك ردا، وأنت محقة في تجاهلي، ولكنني أطمع في يوم نتحدث فيه وجها لوجه. وإن كنت لا أستعجله، فأمامي مشوار طويل وأريد أن أقطعه وحيدا. حين أصبح جاهزا لمواجهتك سأظهر أمام عينيك، انتظريني رجاء. 25 من الشهر 7 1999. رحلة الفرار من بلدي كانت قاسية وطويلة. لن أسمي بلدي ولا البلاد التي عبرتها حتى حططت الرحال في باريس، فإني مصر على الغموض كما ترين. لن أترك بين يديك خيطا تتبعينه لاكتشاف هويتي. هل أثرت فضولك؟ أتمنى ذلك. خرجت في صندوق سيارة نقل مثل بضاعة مهربة وعبرت الحدود، وبعد شهور انتقلت إلى بلد آخر بهوية منتحلة. تنقلت لشهور بين مواطن شغل مختلفة، وتعلمت مهارات حرفية عدة مع مجموعة من الشباب المهرب في ظروف مشابهة لظروفي، وانتظرنا في صبر أن تتاح لنا فرصة المواصلة إلى أوروبا. كانت أوروبا حلمي لسبب وحيد، كنت قادرا هناك على مواصلة تعليمي الذي حرمت منه في بلدي. والدي كان قادرا على توفير تعليم خاص لي في أي مكان من العالم يقع عليه اختياري، لكنني في عناد شرس، ستعلمين أنه طبع أصيل في، أصررت على إعالة نفسي والإنفاق على دراستي حتى الرمق الأخير. كانت مسألة كرامة واحترام للذات، ولو أنني تراجعت في أي لحظة وأقررت بعجزي لتلقفتني شبكة الحماية الأبوية بترحاب لا يكل. أعترف مع ذلك أنني طلبت معونة والدي في مرحلة واحدة، مرحلة الهرب. لم أكن قادرا من موضعي داخل البلد أن أدبر وسيلة هجرة مناسبة، وأنا الممنوع من مغادرة تراب الوطن. وقد تدخل معارفه بحنكة في مختلف مراحل رحلتي حتى تم تسليم الطرد البشري الذي كنته إلى صديق باريسي كان في انتظاري. في باريس بدأت رحلة أخرى من الوحدة، الوحدة الشديدة، رغم وجود أصدقاء كثر من حولي. كنت وحيدا في تدبر أموري المالية ومقاومة أمواج اليأس التي تتردد بإصرار على شاطئي. ولو أنني طلبت المعونة في أي وقت لوجدت من يلبي، لكنني أخفيت ظروفي الحالكة عن رفاقي بعنادي المعهود وامتنعت عن الشكوى. أشكو للمرة الأولى إليك أنت، فالوحدة قاسية والليل شديد الظلمة على القلوب الوحيدة. 27 من الشهر 7 1999. الليلة عيد مولدي. الأجواء من حولي ليست احتفالية أبدا، فوطأة السنوات التي تمر بي غير عابئة، ثقيلة على صدري. لا معنى للاحتفال لمن هم مثلي يهابون رحيل الشباب. لم أحتفل كثيرا حتى في الماضي، لم يكن تقليدا معتبرا في عائلتي. ربما كان احتفالي الأول والأخير حين أحرزت شهادة ختم التعليم الثانوي وتهيأت لوداع عائلتي والرحيل إلى الجامعة، كان أشبه بحفل وداع. لكنني اليوم تلقيت الكثير من الاتصالات التي تتمنى لي يوم مولد سعيدا. شعرت بوحدة أقل وابتسمت أكثر، لكن هذا لا ينفي الإحساس بسنة أخرى قد ولت. 29 من الشهر السابع 1999. ما زلت مصرة على التجاهل. تمنيت أمنية منك بعام سعيد، لكنني قد لا أحصل عليها في وقت قريب، ولأنني قد ثرثرت كثيرا واستنزفت رغبتي في الاسترسال سأتوقف الآن. 4. توقفت فجأة عن الكتابة كما بدأت. كنت مدفوعا برغبة ملحة للفضفضة، وقد انحسرت الرغبة مثلما جاءت، كأنك شعرت بثقل تلك المحادثة أحادية الجانب، وانتابك خجل من نفسك. كم كنت يائسا ومثيرا للشفقة، أم لعله وعيك بسنتك 33 وهي تصير حقيقة وأنت ما زلت على مقاعد الدراسة؟ في الأيام الأولى التي تلت تفريغ شحنتك من الكلام، سيطر عليك إحساس بالندم. ما على هذا نشأت وتربيت؟ كيف تقتحم حياة الفتاة الغافلة عنك؟ وبأي صفة؟ ألست تفتنها وتفتن نفسك بحديثك المتهور عن المشاعر والتعلق؟ ألا تشبه الآن الشاب المائع والمتهور تسلل من الباب الموارب وأنت لا تملك نية في ارتباط رسمي؟ تريد أن تحجز قلبها فلا يسرقها منك أحد؟ ما هكذا تكون شيم الرجال. ثم فترت الملامة شيئا فشيئا. أنت لم ترتكب إثما، لم تواعدها سرا، ولم تختلي بها، لم تغازلها صراحة، ولم تدعها إلى ما يغضب الله. سيغفر الله لك فيض العاطفة الذي لم تملك السيطرة عليه. استمررت تفتح البريد بشكل يومي، تعيد تلاوة رسائلك البليدة طالما لم يرد رد من طرفها، ثم تتوقف أمام كذبتك الصغيرة. كنت تكذب بشأن الصوت، فقد سبق لك سماع صوتها، كان رقمها معك وكان صوتها متاحا على الطرف الآخر. وماذا فعلت بالرقم الثمين بعد أن غنمته؟ لا أنت طرقت الباب حتى تسمع جوابها، ولا أنت حاولت حتى المعاكسة الهاتفية المنتشرة تلك الأيام بين صفوف الشباب والمراهقين. كنت أجبن من الإقدام على الاقتراب من دائرتها، فقنعت بالفتاة. كنت تتصل بها بعد أن تحجب رقم المتصل، وتستمع في صمت وأنفاس محبوسة إلى صوتها وهي تقول مرة بعد مرة: ألو، من معي؟ نعم، كانت تلك أولى كلمات بصوتها تصل إلى سمعك، موجهة إلى ذاتك أنت دون غيرك. أي اكتفاء بلغته بمحاولتك اليائسة تلك؟ ظللت ما يقارب سنة تواظب على تلك الاتصالات السخيفة. كلما أصابك أرق أو شغلك شاغل، وجدت نفسك تتسلى بالاتصال بها، تستمع إليها تقول ألو، ولا ترد بحرف واحد. وما الذي كنت لتقوله بأي حال؟ إني يا فتاة أكبرك 13 سنة، ولكنني لم أتخرج في الجامعة بعد. أدرس صباحا وأعمل مساء، أغسل الأطباق في مطعم، سجين سابق وممنوع من زيارة بلدي، لكنني أطمع في ودك. كان تقديرك لنفسك منخفضا حينها، قبل بضع سنوات كان تقديرك في أعلى مراتبه. كنت ترى نفسك شيخا حافظا وطبيبا في المستقبل القريب ومجاهدا في سبيل الله. تلك التجربة كسرت نفسك، لكنك قرأت في نظرتها حينما التقيتما في المدرج مرة أخرى ما أرعبك. إنها تعرف. أولت نظرتها القصيرة المتواطئة وبسمتها الخفيفة حين لمحتك أعلى المدرج في مكانك الاعتيادي، وجزمت بأنها حذرت. فتعرق جبينك وتسارعت دقات قلبك. تستعيد الآن المشهد بتفاصيله بالتصوير البطيء. التفتت بعفوية تحدث زميلتها الأقرب إلى مجلسها، ثم ارتفعت عيناها إلى الصفوف الخلفية، وخلال ثوان التقت عيناها بعينيك. كانت تعلم أنك هناك مثل عادتك. هل كانت الابتسامة تخصك، أم أنها بقايا محادثتها الحديثة مع جارة المدرج؟ لم تكن واثقا البتة من أي شيء، لكنك أيها المريب تكاد تقول خذوني. لو أنها لم تشك ولم تحذر، فإن ارتباكك لحظتها قد يكون حرك رماد الشك، فحولت انتباهها إليك هل كانت صدفة أخرى أن تكون أول محادثة مباشرة بينكما بعد ذلك بأيام؟ كنت في المكتبة تنسخ اختبارات السنوات الماضية، كنت تضع أوراقك على المنضدة تتناولها واحدة إثر الأخرى وتضعها على اللوح الزجاجي للماسح الضوئي، ثم تطبق عليها غطاء الآلة. حين ظهرت أمامك ألقت نظرة على المنضدة ثم بادرتك دون تفكير، هل يمكنني أن أنسخها منك حين تنتهي؟ هل باغتتك مبادرتها؟ فقد ارتبكت وتلعثمت، لكنك تداركت الأمر سريعا، أعددت نسخة إضافية للرزمة من أجلها، ثم أخذتها إلى طاولتها. حين صرت على بعد خطوتين منها سمعت صوتها خافتا وهي تهامس جارتها. انقطعت الرسائل فجأة، ربما لأنني لم أرد. ستحبس أنفاسك مرة أخرى وأنت تطالعها في جمود، مثل تلك اللحظات التي تقبع فيها ساكنا على طرف الخط تسمعها تقول ألو بينما تحاول صديقتها التكهن. هل تظنه معنا في الكلية؟ تهز كتفيها علامة الجهل ثم تسترسل غير منتبهة لوجودك خلفها تماما. إحساس غريب أن تكون مراقبة، قد يكون في أي مكان. في نفس الوقت أشعر بأنني سأتعرف إليه إن لقيته، شخصيته حاضرة بشدة في رسائله، ولا شك أن شيئا ما سيدلني عليه، سأعرفه حين أراه. تسمرت مكانك، ترتجف فرقا، تتحين التفاتتها التي ستؤكد شكوكك. عرفتك، لكنها ستلتفت وتبتسم في امتنان لا تشوبه شائبة وهي تتسلم منك رزمة الورق، لتتبين أن فراستها المزعومة محض أوهام. بعد أن تبخر القلق ستحتفظ بذكرى الابتسامة المنعشة لوقت طويل، كما ستمتد جسور التواصل بينكما منذ ذلك اللقاء. ستحظى بمرآها كثيرا في فضاء المكتبة الذي تبين أنه المكان الأمثل لمحادثات عفوية وقصيرة متكررة، تعليقات ساخرة من المحاضرة أو استفسارات سريعة عن نقاط مبهمة من الدرس الصباحي. كم أخذت من الوقت لتستوعب أنها كانت تخلق الفرص وتمهد الطريق التي ستسلكها أنت باتجاهها؟ ومع ذلك فقد بقي السؤال الملح معلقا طيلة تلك الفترة، هل عرفت لاحقا في وقت ما أنك أنت مراسلها المجهول؟ لم تكن قد ردت على خواطرك مرة واحدة، وكنت قد توقفت عن هلوستك الصيفية إمعانا في الحذر. أي رسالة إضافية قد تكون فخا تنصبه لنفسك فتكشفها؟ الفصل الثاني، ازدواج. 1- كانت عائلتك في تونس قد عرفت فجر الصحوة الإسلامية الأولى، فقد كان خالك عمار أقرب أخوالك إليك ذا صلة وثيقة برواد حركة الاتجاه الإسلامي أو الجماعة الإسلامية التي عرفت خطواتها الأولى في أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، وقد جمعته برموزها ومؤسسيها الأوائل علاقات ودية تصل إلى الزيارات العائلية والتواصل الاجتماعي. كان ذلك قبل أن ينفى من نفي ويسجن من سجن وينفرط العقد في أصقاع الأرض. لكنك تذكر في طفولتك الغضة تلك كيف كانت حلقات الدعوة ومجالس العلم التي تعقد في منزل خالك أحيانا، فتحضرها وأنت الصبي الذي لم يبلغ الحلم، متلصصا أولا ثم كجزء لا يتجزأ منها في وقت ثان، منتبها لكل حرف يقال، تكتشف العالم بعيون نضجت قبل أوانها. كان خالك عمار ينتبه لوجودك عند المدخل مترددا في الولوج فيناديك مبتسما تعال يا مالك، ثم يقدمك لضيوفه في فخر ويبادرك مشجعا هل لا أسمعتنا شيئا من حفظك؟ فتنزل على ركبتيك وتأخذ ترتل آيات مما تحفظ من ذكر الله، فإذا ما فرغت ربت على كتفك مستحسنا ودعاك إلى الجلوس على يمينه وهو يهمس لك أصغي في سكون وتعلم. ستذكر تلك المجالس لاحقا بكل زهو أمام أقرانك في كلية الطب بعد أن يصل مد الدعوة إلى الجامعات وتستوطن الحركة في الأنشطة الطلابية، أنك عرفت الطريق قبلهم جميعا وجاورت الرموز الذين يتطلع إليهم الشباب المبهور باهتمام، بل طعمت من نفس الموائد وحاذيتهم في المجالس. ولعل تلك الذكريات البعيدة لم تكن لتظل قوية واضحة في ذهنك لولا هجرة خالك المستعجلة وأنت في سن الثامنة. فكلما ذكرت طفولتك ومغامراتك الأولى في تونس، ظهرت أمام عينيك بسمة خالك عمار تفتر عن صف من الأسنان البيضاء الناصعة، وهو يربت على رأسك ويقدمك لضيوفه في مجلسه ذاك. ستحتفظ لتلك الذكريات بطعم حامض تماما كطعم الزيتون الذي تلتقط حباته خلسة من أطباق المقبلات المقدمة للضيوف. هاجر خالك أولا، ثم مهد لوالدك الطريق وعبدها وحثه على الالتحاق به بعد أن استقر في الرياض يدرس الوضع ويقيس الفوائد بمقاييس الدنيا والدين، حتى خلص إلى أن المملكة السعودية هي الموقع المناسب للمرحلة. إذن سافرت وعائلتك إلى المملكة سنة 1975، حيث استقر بك المقام زهاء عقد من الزمن أو دون ذلك قليلا، ولعقود طويلة أخرى بالنسبة إلى والديك. أما خالك عمار فقد سبقك بالعودة كما سبقك بالهجرة. كان والدك مهندس بترول في زمن احتل فيه النفط مركز اهتمام العالم، وكانت الفرص مواتية هناك، ولم يكن ما اجتذب والدك إلى المملكة بريق الذهب الأسود وحده، فقد كان كذلك رجل علم ودعوة، وقد تمنى لك وإخوتك أن تنهلوا من منابع العلم الشرعي على أيدي مشايخ لا تطاردهم الحكومة ولا ينظمون حلقاتهم خفية. في وقت مضى كان جامع الزيتون العريق في تونس العاصمة ينافس الأزهر الشريف من حيث الإشعاع الديني على المنطقة. كان رجال العالم من مشارق الأرض ومغاربها يقصدونه لإكمال دراستهم العليا في الدراسات الشرعية والأدبية، وقد لعب دورا تاريخيا في مقاومة الاستعمار الفرنسي. لذلك فقد رأى المستعمر وهو ينفض كفيه من المسألة التونسية رافعا حمايته المزعومة أن يترك مسؤولية هدم الكيان الزيتوني للتونسيين أنفسهم. لم يفلح الاستعمار في اجتثاث الثقافة الإسلامية من جذورها، لكنه فوض المهمة لحكومة الزعيم بورقيبة الناشئة. خلال السنوات الأول من تاريخ الاستقلال سيعمل بورقيبة على تقويض الرجعية وتدعيم أسس الحداثة فيما يسمى سياسة تجفيف المنابع. سيغلق الجامعة الزيتونية لينتهي عهد التعليم الزيتوني مرة واحدة، وتصبح واحدة من أعرق الجامعات في العالم الإسلامي طي النسيان. وبعد أن كانت تونس تصدر الفكرة والثقافة، سيلجأ مثقفوها في ستينيات القرن العشرين إلى استيراد فكر مالك بن نبي من الجزائر وسيد قطب من مصر، لتتشكل الخلية الأولى لما عرفته طفلاً بالجماعة الإسلامية. كان لخالك عمار أبلغ الأثر في تكوين لبنات الأساس لشخصيتك في تونس طفلا وفي الرياض مراهقا وشابا. كان الشمس التي سطعت في سنوات عمرك الأولى فملأتها ضياء ونورا، وكان القمر الذي بانعكاسه اهتديت في فترة شبابك المتخبط المندفع. فقد كان لعلاقتك به من الخصوصية والشأن ما أثار طويلا غيرة الكثير من الأقارب والأقران. رغم فارق السن الذي يتجاوز 40 عاما، كان أحدكما للآخر صاحبا مقربا وأمين سر لا ينازع منزلته أحد. أينما حل خالك كان مجلسه قبلة للسياسيين والعلماء والدعاة والمفكرين، وكما تفتحت براعم عقلك في صالون منزله في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، فقد نضجت ثماره في مجلس فيلته الفخمة في العاصمة الرياض، وكان يحتفي بك بشكل ملحوظ ويستقبلك استقبالا ند للند في مجلسه العامر على الدوام بزوار ذوي شأن في الحركة الإسلامية من كل أنحاء العالم الإسلامي، كان ينصت باهتمام لما تقول، ولا يصغرك أبدا في عيون ضيوفه ولا عيني نفسك، وأنت الأصغر سنا غالبا في ذلك المجلس وبالطبع مقاما. وكان يخلو بك كثيرا في مكتبه الخاص حين يخلو المجلس من الزوار، يجاذبك أطراف الحديث فتطرح أسئلتك كما يحلو لك عن الأوضاع السياسية والقضايا الفكرية والشؤون الفقهية والمسائل العقدية، فتنهل من بحر علمه وتستزيد من واسع معرفته واطلاعه. لم يكن يخفي عليك أشد الأمور حساسية وأكثرها حرجا وأهمية، فتستشعر المسؤولية تجاه تلك المعلومات التي لم تكن في متناول أي كان، فقد كانت تمس الشأن السياسي لعديد الدول من أحداث كانت تجري في ذلك الحين، كالثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الأولى ومأساة الإخوان المسلمين في سوريا وانطلاق شرارة الجهاد الأفغاني. يقول لك في لهجة جادة: نحن لا نقرأ التاريخ، وإذا قرأناه كانت قراءتنا سطحية، لا نعتبر ولا نتعلم الدروس، لذلك تكرر الأمم الأخطاء ذاتها وتكرر المآسي والنزاعات الخرقاء. فترد معترضا: أي تاريخ نقرأ يا خال؟ أليس ما نتعلمه تاريخا مزيفا مغلوطا يكتبه المنتصر؟ قبل أن نقرأ التاريخ وجب أن نحقق تاريخنا ونعيد كتابته. يبتسم مستحسنا ثم يضيف في ثقة وتأودة: تذكر يا مالك أن الناس على صنفين، فئة قليلة تصنع الحدث ليكون هو التاريخ، وأخرى كثيرة تحرره أو تقرأه، ونحن يا بني ممن يصنعون التاريخ. لكنك ترد في إصرار: مشروع إعادة كتابة التاريخ، ألا يبدو هذا هدفا ساميا يستحق العمل عليه؟ ليس الآن يا بني، وليس أنت، ستكون جراحا عظيما أولا، ألم نتفق؟ ثم تضحكان في مرح. لم تكن حينها قد جاوزت 16، لكنه يحدثك مثل رجل راشد ومسؤول. خالك عمار وحده كان واحتك الخصبة التي استظللت بظلها لسنوات، فما جفت ينابيع روحك في صحراء المملكة القاحلة، بل تدفقت وازداد معينها. كنت تعلم بلا ريبة أن ما كنت عليه من قدرة هائلة على الإبحار في علوم الدين والتمكن من ناصية اللغة وعلوم السياسة والمجتمع كان الفضل فيها بعد الله إلى هذا الخال العظيم، وسيبقى الأمر كذلك طويلا حتى رحيله 1999، بعد أن أقعده مرض عضال لحقه جراء سنوات السجن الطويلة. لذلك كان من المحتم أن تنكفئ على وجهك كالأعمى بعد أن انطفأت شمسك وغاب قمرك، دون أن تتسنى لك فرصة وداعه مرة أخيرة. كان من المخطط لك منذ البداية أن ترجع إلى تونس بعدما يقارب العقد من التحصيل المكثف على جميع الأصعدة لمواصلة تعليمك الجامعي، مثلما توقعت وتوقع الجميع من حولك. أحرزت المجموع الذي فتح أبواب الخيارات أمامك، فانتقيت كلية الطب، فتغربت للمرة الثانية في وطنك. رجعت صيف 1983 وأنت ذاك الشاب اليافع ذو 18 ربيعا إلا نيف، مسلحا بإيمان عميق راسخ وذخيرة فكرية تزعم أنها لا تتوافر للكثيرين ممن هم في مثل سنك. كنت تحفظ المتون الشرعية من الكتب بهوامشها وأرقام صفحاتها فضلا عن القرآن الكريم كاملا. وأنت لما تجاوز 15 وكان شغفك بالقراءة لا حدود له، ونهمك العلمي الذي غذاه المحيط الأسري يتواثب في صدرك، كانت أختك الكبرى قد دخلت قبلك كلية الصيدلة في مدينة المنستير، وأخوك الأكبر قد انتسب إلى كلية الهندسة في مدينة سوسة غير بعيد عنها، في حين استقر بك الحال في تونس العاصمة وحيدا. كان ذلك رصيدك الذي واجهت به عالم الجامعة المثير، مغتربا عن أسرتك بلا رقيب ولا سائل. وكلمة خالك عمار الذي استقبلك في المطار ووضعك تحت جناحه حتى تجاوزت صعوبات الاندماج الأولى تتردد في ذهنك. أنت عيش تجربة الجامعة في مجتمع منفتح وتحافظ فيه على مبادئك، فأنت مأجور أكثر ممن ينأى بنفسه عن هذه التحديات. قررت منذ البداية أن تحافظ على سمتك الإسلامي الذي اعتدته في المملكة، فتركت لحيتك الغضة كما هي، وكانت بلا جدال تنبئ مباشرة عن هوية صاحبها في مجتمع لا يعتبر اللحية في تلك السن المبكرة أمرا طبيعيا.